أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Thank you. بسم الله الرحمن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. Mm-hmm. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم الفاتحة.